قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: احب العمل الى الله ادومه وان قل. اجعل لك ساعة تقرا فيها كتاب الله عز وجل، وساعة تقرا فيها من احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وساعة تتفكر في معاني القران، معاني الاحاديث، وساعة تتفكر ماذا عملت في يومك وماذا تركت. رتب نفسك حتى يبارك الله لك في أيامك وفي ساعاتك. أما من أهمل نفسه ولا يبالي، أعمل أم لم يعمل، أنشط أم كسل، فهذا لا شك أنه مفرط، وأنه سيضيع عليه الوقت، وسيندم يوم لا ينفع الندم.